السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا المجلس الثاني في المجالس الختامية. هنتكلم عن أسرار ختم الآيات في أسماء الله الحسنى لسورة البقرة. في آيات أتت مفردة وفي آيات أتت مقترنة مع اسم من أسماء الله، يعني أتت مفردة يعني فيها اسم واحد، وفي آيات أتت مقترنة في اسمين. أنا هحاول أقرأ الآية وأقول إن عاوزين تتابعوا أو تركزوا جامد جدا في الآية. أول اسم من أسماء الله عز وجل معنا في هذه الصورة، أنا أتكلم عن الأسماء التي في نهاية الآيات، لأن ده من الأشياء التي تفتح الأفق وتفتح الذهن. يعني ممكن أبدأ بآية عشان تعرفوا العمق بتاع هذا الأمر، في قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم. الراجل ده كويس ولا وحش؟ واحد خايف جنف أو إثم فأصلح، الراجل ده كويس ولا وحش؟ فأصلح بينهم فلا إثم عليه. إثم عليه؟ أنت مستني مثلا فله أجر عظيم، فلا إثم عليه، وبعدين إن الله إيه؟ غفور رحيم. إيه علاقة الآية ختم الأسماء دي بالآية؟ ماشي، واحد من الإخوة بيقول إن ربما يقصد به الكذب المباح بين الإيه في الصلح. اسم الله عز وجل القدير أتى في سورة البقرة في 6 مواضع. ممكن ننشط فنقول كل المواضع، وممكن نقول بعضها عشان نلحق نمر على الأسماء كلها. في قوله تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. إزاي سمعه يروح وبصره يروح ومش عارف الكلام نقوله؟ يقول لك إنه قدير. ده معنى ختم بسر من ختم السر من الاسم ده. وحاجة كمان تانية، ومش معنى أنه أن الله عز وجل قدر هذا الأمر ليذهب سمعهم وبصرهم أنه هو غير قادر أنه يذهبهم بلا هذا السبب. لا، هو قادر أن يفعل غير ذلك، ولكن قدر هذا السبب. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، لم تعلم أن الله على كل شيء قدير. الله قدير، دي الآية 106. الله قدير سبحانه وتعالى على الأسباب الكونية الظاهرة، صح؟ الحسية، وإحنا بنشوفها، قادر على المطر، قادر. هناك أيضا أسباب معنوية سبحانه وتعالى قادر عليها، وهو أن يبدل الآية دي مكان الآية دي. في طبعا آيات واضحة جدا، زي آية اللي الذي مر على قرية، ده واضح جدا من خلال الآية دي أن القدرة فيها، بل هي أصلا صيغت لموضع القدرة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. إيه علاقة الاسم بالآية؟ في علاقة، إحدى ممكن تكون الأسرار أن هذا العفو والصفح ليس عن ضعف. فاعفوا واصفحوا، يعني هو عشان ذل يعني ومتكسرين، قال لك هو قدير ويقدر لك ما فيه الغلبة، لكن أنت الآن في هذا الموطن فاعفوا واصفحوا. وبعد كده يقيل أن الآية دي حصل فيها النسخ. وفيه إشعار أيضا بالانتقام من الكفار، ووعد للمؤمنين بالنصر والتمكين أنه قدير وسيقدر هذا النصر. قال الله عز وجل: ولكل مجهد هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. مسألة إتيان إزاي كلنا هنيجي في وقت واحد، لما كنت تتخيل كده من يوم أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والحضارة الفرعونية والرومانية و7000 سنة والكلام اللذيذ اللي بيقولوه ده، كل دول يجوا مرة واحدة، والطير والحيوانات والكلام ده كله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولذلك تقف عند جميع كده تلاقي الآية الثانية بتزلك الأثر اللي ممكن يأتي في ذهنك. طبعا أول كالذي مرة ديت واضحة جدا فما فيهاش تكرار. الاسم اللي بعد كده معانا هو اسم الله عز وجل العزيز الحكيم. قال الله عز وجل: ربنا وابعث فيهم، الآية 129، رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة يزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أول حاجة في موضوع الاقتران يا جماعة، في موضوع أسماء الله الاقتران، العزيز مثلا أو الرحمن الرحيم التواب الرحيم أيا كان الاسمين، كل اسم لوحده هو كمال في ذاته. يعني العزيز الذي كمل في عزته، فالاسم ده لوحده كامل سبحانه وتعالى. والحكيم كامل في حكمته، فالاسم لوحده كامل، فإذا صار مع بعض صار كمالا فوق الكمال. واضح؟ يعني العزيز الحكيم، قد تجد في المخلوق رجل عزيزا لكن ليس حكيم، عزيز في بطشه وانتقامه، يقول لك القوة الغاشمة، ده راجل ايه عنده غشم عنده بطش لكن ما فيش حكمة. وقد تجد الرجل المخلوق رجل حكيم ولكن ايه فاقد للعزة صح تلاقي كده ايه فحكمته تقترب من المسكنة والضعف والذلة. ولكن الله عز وجل عزيز في بطشه حكيم في أمره سبحانه وتعالى. لذلك ده إحدى الأسرار التي تقترن بها مثل هذه الآيات. فيقول الله عز وجل في دعاء إبراهيم إنك أنت العزيز الحكيم أن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الله عليه وسلم يستلم الراية ويستبدل قوم إسرائيل تستبدل بني إسرائيل بالأمة الإسلامية. هذه التولية وهذا التغير يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى عزة لا تمانع. فلذلك هو عما دعا دعا بعزيز إذا قدر هذا الأمر لا يمانع ولا يقهر سبحانه وتعالى ولحكمة ما يختار ويأمر وينزل التفاصيل اللي فيها الأوامر اللي الشرعية التي تنبني على الحكم اللي الشرعية. فإن بعث النبي صلى الله عليه وسلم تولية والتولية لا تكون إلا من عزيز غالب على ما يريد سبحانه وتعالى. والحكمة كما قال الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. من الآيات فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم 208 السر قال أهل العلم فإن زللتم يعني إن زللتم وقعتم من بعد ما جاءتكم البينات كان عندك بينة خلاص بقى فاعلموا. أول حاجة فاعلموا دي فيها إشارة أنك كنت غافلا عن هذا القادم عن الشيء القادم فحصل لديك غفلة وإلا لو كانت هذا العلم موجود وحاضر في قلبك ما تلبست بهذا الذي تلبست به. فاعلموا أن الله عزيز سبحانه وتعالى حكيم. يعني عزيز حكيم هنا في هذا الموضع قالوا في هذا الموضع أنه عزيز سيعاقب العاصي بعزته سبحانه وتعالى وحكيم ألا يتركهم سدى. لأن الله عز وجل لو ترك الناس سدى اللي يظلم يظلم واللي يقع يقع واللي يفعل اللي هو عاوزه يفعل هل ده أمر حكيم في حكمة ولا ينافي الحكمة؟ ينافي الحكمة. قال تعالى في الآية 220 ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. وصف الله نفسه بالعزة والغلبة في هذا الموضع فهو الله عز وجل قادر أن يضيق عليكم ولو شاء لعنتكم بعزته قادر ولكن حكمته اقتضت ألا يفعل ذلك فشرع لكم ما خفف به عنكم ما فيه حكم ما فيه حكم وإتقان فقدر الله عز وجل علينا ذلك فقدر هذا الأمر. وفيه أيضا إياك أنك تأخذ من مال اليتيم لأن العزيز يراك وهو قادر أن يأخذ بعزته حق هذا اليتيم. أيضا نفس المعنى في الآية 228 في والمطلقات يتربصن بأنفسهن آخر الآية وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. من المعاني التي قيلت فيها أن الله عزيز حكيم تناسب التكاليف التي كلفك بها فإياك أن تظلم وإياها أن تكتم ما في بطنها فإن الله عز وجل قضى هذا وحكم حكما لا يمانع. ما ينفعش تمانع حكم ربنا قدامك تقول طب ليه الراجل يبقى هو اللي واخد الدرجة دي طب ليه أنا مش عارف يكون إيه طب ليه هي يكون لها كسوة ويكون لها نفقة ويكون هو عزيز إذا حكم لا يمانع لا يعقب لحكمه سبحانه وتعالى. فالله عزيز ده فيها معنى يعني التهديد لمن سيتعدى الحد سواء من المتعة والصداق أو الوصية أو بقى في كتمان بالنسبة للنساء كتمان ما في الرحم من حيض أو حمل أو ترك الصلاة كل هذا الكلام الله عز وجل عزيز فبينبهك أنك تتعداش الحدود في الحاجة دي وحكيم فيما قضى هذا لا يتنافى أبدا مع الحكمة. ولذلك في آيات النساء قال الله عز وجل والله يعلم وأنتم لا تعلمون في حاجات كتير جدا أنت لا تعلمها ولن يستطيع عقلك القاصر أن يهضمها ويصل إليها. الاسم اللي بعد كده وهو اسم الله العليم أن علق مثلا على 2-3 منهم في الآية 32 قالوا أي الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أنا يا ربي جاهل. طب هم قالوا جهل ليه؟ قالوا إحنا جهل ليه؟ ها يلا شباب قالوا جهل ليه؟ كانوا فكشافوا قدام عينهم ان هو ايه، ان الموضوع مش مجرد فساد في الارض وكده، ده انا كرمته اهو وقلت له وعلم ادم، طب يلا انبئوني، هو عارف. هو طب انتوا عارفين؟ قالوا خلاص بقى، سبحانك ننزهك عن كل نقص وننزهك ان تقدر شيء يتنافى مع الحكمه، فانت العليم وانا الجاهل، وانت الحكيم وانا السفيه الذي لا ادرك مآلات هذه الامور، لان الملائكه شافوا بايه بعينهم. من ضمن الاسماء العليم من الايات التي ذكرها الله عز وجل للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم. الله عز وجل هنا باسمه العليم الذي يعلم خفايا النفوس ويعلم أحوال قلبك، وأنت قاعد بتفتش عن مين؟ عن النوعية دي، النوعية اللي محدش عارفها دي. ودي على فكرة من ضمن الحاجات العبادات اللي إيه المهجورة، أنك تفتش عن الذين إيه يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تبحث عن الحاجة دي. والآية دي بتقول لنا سؤال مفترض كل واحد منا يسأل نفسه فيه، إيه هو السؤال ده؟ هل أنا جاهل ولا لا؟ أنت عارف الناس دي ولا لا؟ ربنا سمى من لا يعرفهم وصفه بأنه ضعيف البصر، ضعيف البصيرة، وإن كان قوي البصر. وهذا من إيه؟ من معاني الجهل ها هنا، أنه إيه؟ يظن لا يسألون الناس إلحافا. هسألكم أنا سؤال وأسيبكم إيه؟ تعيشوا معايا يعني، مش هجاوبكم عليه. لا يسألون الناس إلحافا يعني ما بيسألوش الناس كتير، بس ممكن يسألوا مرة واحدة، ولا لا يسألون الناس أصلا؟ آية الإيه؟ الدين، ذكر الله عز وجل في آية الدين اللي أطول آية في القرآن 282، قال الله بكل شيء عليم. ممكن واحد يقول لك طيب ليه وأنا أكتب والورقة ومش عارف إيه واجيب واحد يشهد ومش عارف إيه؟ ربنا عليم إيه المآلات واللي بيحصل وضبط الأمور. تيجي تقول باعوني وأي فتى أضاعوني ومش عارف، وكنت فاكره أخ وطلع أخت، وكنت فاكره مش عارف إيه وبتاع، وكان فاك وقال لي أنا ضحكتك في عيوني طلعت في بطنه مش في عيونه، وهكذا. طب ليه؟ عشان ما عملش بآية واحدة بس في الموضوع. وطبعا وما المواريث عنكم ببعيد، تشوفوا الناس بيعملوا ايه في بعض في موضوع المواريث، بيقطعوا بعض. الاسم اللي معانا بعد كده اسم الله البصير. طبعا كل اسم من الاسم ده انا بشاور على ايه موضع او موضعين يعني، لعل ان شاء الله انشط فابعت لكم الايات ديت على الايه على الجروب يعني. اسم الله البصير اتى في 5 مواضع. الموضع الأولاني، طبعا هقول المواضع وهعلق على واحد أو اثنين. في قوله تعالى في الآية 96 ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، قوله تعالى وفي النهاية اللي معظم الأخوة والأخوات بيغلطوا فيها، والله بصير ولا بما يعملون بصير، والله بصير بما يعملون. الآية 2، الآية الثانية يعني الموضع الثاني، الآية 110 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. ودي من ضمن الآيات الشديدة جدا في التحفيز وتوليد الدافع عندك انك ايه تبذل. ليه؟ ابن قيم ليه كلمة حلوة في المدارك، كل كلامه حلو، بيقول ايه؟ هان على الحراس السهر بالليل، حراس القصر بتوع الملك، هان على الحراس السهر بالليل لما علموا انهم ايه بمرأة من الملك. الملك كل شوية يبص على البلكونة كده يبص يشوف الحراس صحيين ولا نايمين، فهان عليهم السهر بالليل. امتى؟ لما استشعروا ان الملك يراهم ويتابعهم. سبحان الله. فاحنا برضو نفس الكلام، عشان كده رب العالمين قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك، ورؤية خاصة حين تقوم، والخصوصية الاعلى وتقلبك في الساجدين، وانت جوه بقى في العمق ده انه هو السميع العليم، بيسمعك وعالم بحالك. ودي من الحاجات المهمة جدا لا تجدها إلا مع الرب. ممكن تروح لدكتور نفسي تشتكي له مش عارف يمرضك أكتر، أقول والله كنت رايح عندي مشكلة واحد، كان عندي وسواس كده أحيانا بيجي لي فرض كده ولا حاجة، الراجل ده خلاني الوسواسة تمسكني 24 ساعة. في واحد يقعد معك نص ساعة ساعة ده إنه يحكي لك مشكلة يقول لك إيه، هو للأسف أنت مش فاهمني، أنا مش عارف أوصل صح، عشان كده تعلم ما في نفسي. أنت حالم يا رب حالي، أنا مش عاوز أقول حاجة بس مش عارف أقولها، تعلم ما في نفسي. فالمعاني دي انت ما بتستحضرها، الرؤية الخاصة بقى هنا اللي تدفعك. فهان على الحراس السهر بالليل، امتى؟ لما علموا ان لهم بمرأة من الملك. ففكرة البصير توصل. ولذلك مثلا آيات زي الوالدات، إيه علاقة البصير في الوالدات؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، خلاص يرضعن أولادهن حولين كاملين، رضع الوالد لمن أراد أن يتم رضعه، وعلى المولود له ربنا شايفك وانت بترزق وانت وتقول لا أصل الكسوة دي أرخص ده أغلى، خاصة عم يحصل انفصال. ثم قال الله عز وجل بعد لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها، يعني اوعى تحرمها ابنها، اوعى تكون هي نفسها ترضعه وبتاعه وتقول لها لا ومش عارف ايه وابني ياخده وانا هاخده بالمحكمة. طب وفي حاجة اسمها الدين، هتاخده بالدين ولا بالمحكمة؟ لا يدخل المحكمة خلاص. احد الاخوة بيقول للشيخ الحويني خلاص طبعا كده والله اللي بيني وبينه المحكمة، والمحكمة لها سبعة ابواب، قال له النار كده برضو. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. طب ازاي ممكن يضر رضار الرجل؟ ان هي تحرمه رؤية ابنه ممكن، وان هي ايه ترفض ترضعه تقول انا مش رضاعه اشوف لك مرضعه، وتهين الولد ويشوف له اي حد، وممكن الحد اللي يرضعه ده ليه لا يهتم به. وعلى الوارث مثل، فان اراد فصالا عن تراض منهما قالك وتشاور. الولد ده لازم احنا ناخد قرار، ما ناخدوش كده بدماغنا، لازم نتشاور حتى لو منفصلين، تشاور في المصلحه اللي فيه. ويا حلاوه اللي الطفل الصغير اللي ربنا بيقول له شوف من ساعه ما جيت من الدنيا وانت لسه بتقول انا بحط القوانين عشانك خلاص، فلا جناح. وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا ان الله بصير بقى بكل المشهد اللي احنا بنقراه ده، في الرضاعه، في الوارث. لا مش انا الوارث ده، اصل هو المفترض اللي يمسك، والله بصير، بصير الفلوس دي راحت فعلا ولا لا. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرض الا اي يعفو، واللي هيعفو الاول ربنا شايفه فيهيجك انك ايه. ده الاخ عم بيحس ان الشيخ دخل او بيحب شيخ من المشايخ يعني، ودخل الصلاه بيطول، يقول لك ليه؟ عشان او مثلا يظبط الغنن. ليه؟ اصل الشيخ مظبطني في التجويد، اذا يظبط المدود ويظبط الدنيا، اصل الشيخ معانا. طب اللي بيستحضر ان الله عز وجل معه اكيد هيتحرك بطريقه تانية. من الاسماء السميع العليم معنا، وده في سبع مواضع في القرآن، منها وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت، وده مناسب. السميع العليم دي واضحة يعني، مش محتاجة إيه نتكلم كتير، لأنه واضحة جدا إن هو بيدعي فمحتاج حد يسمعه ويعلم بحاله. من المواضع بقى اللي محتاجة إيه فنيات يعني الواحد يفتش فيها أكثر، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع لأقوالهم الذين يرتبونها لك. وسميع للمنافقين الذين يبطنون الإيمان الكفر ويظهرون الإيمان، سميع خلاص. وعليم بما يدبر لك، فما إيه يعني واحد يقول لك إيه بص ما تقلقش ما تقلقش، أحيانا كده في معيد يقول لك إيه ما تقلقش وتلاقي نفسك برضو شايل مدته ومدة اللي جنبه، فتيجي تكلمه كده يقول لك إيه والله أصل أنا إيه يعني هو أنا قلت لك ما تقلقش، أنا كنت أقصد يعني ما تقلقش في الامتحان اللي الشفوي، عارف الشفا برضو أنت جايب واحد من خمسة، فكان يقصد يعني انت ما تقلقش هيديك الواحد يعني. لكن الله عز وجل يقول لك لا هيكفيك لانه هو السميع العليم، فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلون. مين بدله دي؟ بتتكلم على ايه الايه دي؟ على اي شيء تتكلم هذه الايه؟ شاهد على الوصيه، احسنت جزاكم الله خيرا. فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلون، ففي ترهيب شديد جدا ان الله عز وجل سميع لكلامك وعالم بحالك، اوعى تبدل لان الله عز وجل مطلع وقد سمع. شوف سيد عائشه تقول سبحان من ايه بلغ سمعه الاصوات. وان عزموا الطلاق، لا الايه اللي قبلها، ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ان تبروا وتصلحوا بين الناس والله، وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع لقسمك الذي اقسمته وعليم بنيتك انك كنت تريد الاصلاح، فلذلك ايه سيعفو عنك وجعل لك أي مخرج. وإن عزموا الطلاق فإن الله ربنا سميع إنك كنت طلقت ولا لا، وعليم بنيتك، أصل والله أنا قلت لها يلا روحي، ربنا سمع الكلمة دي وكنت تقصد بيها إيه؟ أنا كنت أقصد بيها يعني أحيانا كده يقول لك الصراحة يعني أنا كنت أقصد بيها حاجة كبيرة بس عشان العيال يا شيخ، يعني عشان العيال مثلا الشيخ هيسحبها مش بتاعة حد. دي 90% من الإخوة والأخوات اللي بيستفتوا في باب الطلاق ما بيقولوش الحقيقة، 90% بمعنى 90% ما بيقولوش الحقيقة. أنا قلت لها، هو يقول يعني أنا قلت لها أنت كذا، بس والله العظيم كنت أقصد أنت مثلا من النهاردة برا البيت اطلعي أو يلا على أهلك، وكنت أقصد يعني يعني عارف زي كده أنا كنت زعلان يعني زي مثلا ما طلع الأولاد برا الأوضة يعني تابعيني في عينك كده. فبعد ما يقعد ويشرب اليانسون وتقول له استهدى بالله ومعلش ومش هتعملها تاني، أنت بقى قلت إيه؟ يقول الصراحة لا طبعا كنت ناوي الطلاق. يعني هو الفرق بين الأولى وبين الثانية اليانسون؟ حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده بيروحوا لبعض الناس يفتيهم إيه؟ فيما في بعض الإخوة راح للشيخ الحويني برضه، مش عارف الشيخ الحويني معانا ليه النهاردة. المهم يعني راح للشيخ فقال له يا شيخ أنا طلقت مراتي طلقات ملهاش حد عدد. قال له لا ده أنت ليك ثلاثة بس. قال له لا ده إحنا عدينا خالص، ده سوبر هاتريك وهاتريك ودخلنا جبنا خدنا الكاس كله. فقال له خلاص كده بنت منك. قال له ما ينفعش يعني شيخ يعني نعديها عشان الأولاد وكده. قال له لا ما ينفعش نعديها. قال له ما ينفعش نقول عيل وغلط؟ قال له لا. ماشي. لدرجة يعني عم الشيخ لقاه سخيف وكده وبتاع، فقال له خلاص ابعت لي ولي أمرك ايه اتكلم معاه. وهو راجل كبير يعني بيقول بعد شوية شفته وقلت له عملت ايه وبتاع. قال له ما فيش، روحت للشيخ بتاع الجامع عندنا راح وقرصني ودني كده وراح قال لي حط 20 جنيه في صندوق الجامع ما عدتش تعملها تاني. وخلاص وعايش مع زوجته فين؟ في الحرام. كان شعبة كان رضي الله عنه، شعبة لما كان يجي واحد يسأله في سؤال في الطلاق يقول له لا أفتيك، فيقول له ليه؟ يقول له أفتيك بالحل وتستمتع بها وتأذى أنا، أنت مش عملت فيها راجل وبرمت شنباتك وقلت أنت كذا وأنت كذا، خلاص يا عم يلا روح شوف حد بقى يفتيك. وده على فكرة الفقيه النحرير إن أي واحد يقول له أنا قلت عليا كذا لو عملت كذا فأنت كذا، لا ده يا جماعة أنا أقوله تدين بالتضييق عليه، يعني لو تقدر تأدبه أدبه، ده أول ما يجي لك كده أقول له إيه ده مصيبة كبيرة. أنا واحد بيستفتيني فبيقول لي كذا، قلت له أدي واحدة، قال لي واحدة؟ ده أنا لسه في كذا واحدة هقولها لك. قلت له يا عم الحاج إحنا هم اتنين والتالتة جون خلاص بره الماتش انتهى. قال لي لا ده الموضوع ده حصل كتير. قلت له خلاص لا كتير دي وبقى طلقت. قال لي طلقت؟ لا أنا عاوز شيخ تاني. عاوز شيخ تاني؟ اه بقى خلاص بقى معترض على ايه؟ على المحلي. عاوز شيخ تاني. للاسف الشديد جدا ان الاخت النهارده عندها اي حاله تعبانه ولا حاجه ربنا يشفي جميع، او الاخ تلاقيه حريص جدا يدور على الدكتور ويروح يسال ومش عارف ايه والجراح ومش عارف ايه. النهارده عاوز يشطب الحمام، يدور على احسن ايه؟ واحد بتاع تشطيبات واحسن بلاط واحسن كذا، يرمم دينه ويحفظ ايمانه. قال لا ما فيش اي حاجه، هات الشيخ حوده تحت البيت كده شوف. يا شيخ حوده ايه الاخبار؟ قال له ايه نزل السبت بس ونزل فيه حاجه ان شاء الله ايه ربك ان شاء الله ايه هيقضيها. ايه ده نزل ينسون؟ والله المستعان. نسال الله العفو والعافيه، ربنا يبعد عنا ينسونتهم. لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها، والله سميع لشهاده من ينادي يقول التوحيد ومن قالها ولو بينه وبين نفسه، وعليم بحاله وعليم بنيات هؤلاء. فدي كانت من أسماء الله السميع العليم. من الأسماء أنا لست في هذا المجلس أريد منكم أنكم تعرفوا كل رد على كل، أنا بس فكرتي أوقظ فكرة أنك تعيش الاسم ده وتكون الملكة دي فعلا، أن يكون عندك الملكة دي أن الاسم ده علاقته بالآية دي، وتحاول تفتش في التفسير ليه هنا ربنا الخبير، أكيد في حاجة خفية في الموضوع زي النيات ولا أي حاجة. أي خبير في نهاية أي آية دور على شيء خفي في الملف في الآية دي، هتلاقي فيه شيء خفي بيتكلم عن نية، بيتكلم على المن، بيتكلم على إيه تكون في صخرة في السماوات في أي حتة يأتي بها، هتدور هتلاقي الخبير في معاني في دقة التفاصيل. يقول لك فلان ده لا ده خبير بالموضوع ده، عاوزين حد من الخبر. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. في هذه الآيات من الآيات بتاعة النساء أن الله عز وجل اللي هي الذين يتوفون يتضمن هذا المعنى الخبير، أن الله يعلم النوايا الخفية، ويتضمن هذا الوعيد والتحذير من إظهار الزينة من المرأة وتخالف التربص في العدة، أن هي تنتظر وتبدأ تظهر الزينة أو قد تواعد الخاطب سرا. هنا يأتي الخبير ربنا خبير إذا كانت أنت دلوقتي بتظهر الزينة ولا لأ. لأن بعض الناس النهاردة ممكن يبقى ظاهرا لبس لبس النقاب مثلا، وعمليا هي قاعدة مال تجذب الشباب بطريقة أو أخرى، بلفة مش عارف الطرحة، مش عارف باللبس، مش عارف الحذاء بطريقة معينة، تشيل شنطة بطريقة معينة، وهي لله، هي لله، لا للمنصب ولا للشباب، ماشي. وكل الكلام ده الحجاب أصلا شرع ليه؟ لحجب الجمال وحجب ليه؟ وحجب الجذب الأنظار. نيجي بقى احنا هنفلسف، عشان كده احنا قلنا آياتها المتحجبة تحجبي، وآياتها المنتقبة تنقبي، وآياتها المتبرجة اكتسي. أي حاجة بقى، المهم فيها ايه؟ المهم تلبس. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. برضو دي مسألة في ايه؟ في مسألة النفقات. مرها ذكر مسألة الإخفاء، فقد النفس تنازعك تقول لك ايه، طب مين هيشوفك؟ قال لك الخبير هيشوفك. فلا تخافوا من خفائها أن يضيع عليكم شيء منها، فيش حاجة هتضيع عليه. ليه؟ لأنه خبير سبحانه وتعالى، والخبير بمواطن الأمور وما لطف من الأشياء. فنسب الإخفاء هنا لصفة النفقة بتاعة الإخفاء. في قوله تعالى الرحمن الرحيم، ده قول الرحمن الرحيم أتت في كم موضع في السورة؟ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات. طيب الرحمن الرحيم الموضع الوحيد في سورة البقرة، وقالوا ناسب ختم الاسمين هنا الآية ليه؟ لأن الله ذكر لا إله إلا هو، ذكر الألوهية، فقال لك أن هذه الألوهية ألوهية رحمة لا ألوهية قهر وعذاب. عشان كده بسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة. ليه؟ عشان يقول لك أن هذه التعاليم التي ستسمعها هي منبثقة من الرحمة، وكل شيء يخرج من خارج الرحمة فليس من تعاليم الإله. فهذه الآية فيها إيه؟ تهيئة للقلب، أن يقول لك إيه؟ أن الألوهية دي ألوهية إيه؟ رحمة، لأن لا إله إلا الله العزة دي والألوهية دي قد ترهب الإنسان، فقال لك ما تخافش، هذه ألوهية رحمة لا ألوهية إيه؟ عذاب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. التواب الرحيم أتى معنا في كذا موضع، منها هذا موضع وموضع إيه؟ سيدنا موسى لما طلبهم إيه؟ بالتوبة، لما قال لهم اقتلوا أنفسكم، إلى قول إنه هو التواب الرحيم. معنى بس في التوبة أن التوبة تذهب العقوبة والرحمة تجلب المثوبة، وأن التوبة تكون الله يوفقك في التوبة بعدما فعلت الذنب، وكان هذا من رحمته، فناسب أن يأتي باسم الرحيم بعد التوبة، لأن التوبة من أثار الرحمة، لأن من العدل أن يعاقبك إذا فعلت الذنب، صح؟ ولكن من رحمته يسر لك توبة. فإذا لذلك إذا أتى التواب أتى معه إيه؟ التوبة تذهب العقوبة والرحمة تجلب المثوبة. ده كلام إسحاق ابن إسحاق. في موضوع ثالث اللي هو دعاء سيدنا إيه؟ إبراهيم. وفي لفتة فيه طيبة، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا أنك أنت التواب الرحيم. طبعا واضح جدا وتوب علينا وبأنك أنت التواب الرحيم، لكن فيه لفتة طيبة جدا. هم عملوا عمل كبير ولا عمل بسيط؟ عمل جبار، بنوا البيت. احنا مش عارفين نزور البيت، وقالوا لك 2000 ريال ومش عارف ايه، ربنا ايه؟ شوف سبحان الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله. الآية دي حطها كده كل عم تحس ان في تضييق عليه، على بيت الله في الطواف والحاجات دي، وبدون ما توقعها على حد، سيبها كده تسوها بلسانك، هي هتروح وقع في قلبك على حد كده، سيبها زي ما ايه، دعوها فإنها مأمورة، هي هتروح في حتتها. وتوب علينا انك انت التواب. هم عملوا عمل كبير جدا، ولكن يا جماعة العبد مهما اجتهد ففي عمله قصور لا يليق بالله عز وجل، فصار الإنسان يطلب التوبة والرحمة، يا رب ايه توب علي، وفيها انكسار للإنسان انك عم تشتغل ما تقولش ايه يلا يا رب بقى ايه، يعني فين الأجر، احنا مستنين الأجر، عارف كده المسعى عم راجل يشطب يقولك ايه كسانتو طيبين خلصنا الحمد لله، يقولك عاوزين سواكتنا دخلنا يعني ماشي، دول عم يبقى إخوة شغالين، فالراجل عاوز فلوسه، عاوز الأجر بتاعه، لكن أنت تفعل وتقول ايه توب علي، أنا بشتغل عشان ايه لأنجو لا لأرتفع، أنا بس عاوز أعدي. عشان كده ابن مسعود رضي الله عنه لما دخل المسجد فوجد رجل يقول والله إن هنا رجل، والله إني لا أقبل، هو بيحكي عن نفسه يقول والله إني لا أقبل أن أكون من أصحاب اليمين. أنا من السابقين على طول، أنا بس بمختلف، بس هكون من السابقين اللي هم الصف الأيمن اللي هيخشوا بلا حساب، ولا ممكن يبقى في حساب كده اللي هو سترته عليك في الدنيا. فقال ابن مسعود: والله إني لا أعلم رجل ها هنا في المسجد يتمنى أن لو زحزح عن النار وأدخل الجنة. يقول الراوي يقصد نفسه. هذه معاني بقى مروها كما جاءت، ما لناش علاقة بالموضوع ده. من ضمن الحاجات إن شاء الله آخر ثلاث دقائق في اسم الله عز وجل الرؤوف الرحيم. طب نحرك كده المياه الراكدة، فين الرؤوف الرحيم في سورة البقرة؟ وما كان الله يضيع إيمانكم. الآية الثانية يا أخوات: ومن الناس من يشري. يبقى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الثلاث حاجات دي وسط وتكونوا شهداء والرسول بتاعكم شهيد، دي كلها من رأفة الله بينا. الرأفة هي أشد الرحمة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم أن ربنا عز وجل اختار لك القبلة الأنفع، ثم جعل هذا الاختبار الأنفع ليك. ثم قال الله عز وجل وهم بقى اتضايقوا واخواتنا اللي ماتوا بقى هنعمل لهم ايه؟ قال لك: وما كان الله ليضيع، ان الله رؤوف. ما تخافش، ان الله بالناس لرؤوف. رؤوف باخواتك مش هيضيع لهم، وجاب لك اشد انواع ده مش هيبقى رؤوف بس، ده اشد انواع الرحمه، وهو قصدي مش هيكون رحيم، ده اشد انواع الرحمه وهي الرأفه. تقلقش على اخوك، سبحان الله. الايه الثانيه: ومن الناس من يشري ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. رؤوف فقدر عليك أن تبيع نفسك رخيصة حتى يعطيك الجنة بلا تعب، مجرد هذا الأمر. فدي كانت من رأفته. ومن رأفته سبحانه وتعالى أنه قدر أنهم يعني من القول الثاني يعني أنهم إذا عرفوا الله بذلك الاسم عرفوا ما ينتظرهم من ثواب كبير، فدفعوا نفسهم سلسة للجهاد في سبيل الله. عم يقول لك إيه ده؟ ربنا رؤوف رحيم، يبقى يعطيني أجر عالي جدا، فناسب أن يذكر الله عز وجل في هذا الأمر. من الآيات معانا الغفور الرحيم في سبع مواضع أو لا تمام مواضع: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فين الغفور الرحيم هنا؟ ليه غفور رحيم؟ هو عمل إيه غلط؟ إيه الشيء اللي هو عمله غلط عشان نقول إن الله غفور رحيم هنا؟ أنه أكل من الميتة، والميتة الأصل فيها أنها حرام، صح؟ والله عز وجل غفور، سيغفر لك هذا الأمر لأنه إيه؟ لأنه رحمك فقدر هذا الأمر. لا، ده أنت معفي عنه من مغفرته سبحانه وتعالى عن بعض الأشياء، أنه رخص لك في هذا الباب. فمن خاف من موص جنفا، فاكرين الآية دي؟ من نص ساعة كنا مندردش فيها. أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله إيه؟ غفور رحيم. هنا الآية دي طبعا من ضمن الحياة غفور رحيم في موضوع الميتة، قال: لأجل رحمتي بكم حرمت عليكم إيه؟ أكل الخبائث برضه، دي من ضمن الرحمة. طب فمن خاف من موسى جنفا؟ العلماء لهم أقوال، منها ثلاثة هنقولهم. القول الأولاني يحتمل أن يكون المراد ذلك الموصي الذي أقدم على الجنف والإثم حتى أصلحت وصيته، لما أصلحت يغفر الله له. يعني هو عمل وصية جائرة فيجي إيه؟ يصلحونها. ودي مهمة جدا، يجي تقول له باباك مثلا أعطاك وحرم أختك فما ينفعش ومش عارف، يقولك بص هو اللي يتحاسب. طب يا أخي يعني أنت حابب أن بابا بيتحاسب يعني دلوقتي؟ لما نخفف عليه وبتاعه الكلام ده يقولك أنا ما ظلمتهاش. لا، أنت طبعا ظالمها، لأنك بيدك أنك تصلح هذا الفساد ولا تفعله. يبقى أول حاجة ديت آية يغفر لمين؟ لمن وصى بإصلاح. لا، هو مش أصلح، اللي أصلح مين؟ الوسيط أصلح الوصية، ماشي، أصلحت وصيته. وقيل إن المصلح ربما احتاج في إيتاء الإصلاح إلى أقوال وأفعال كان الأولى تركها، زي ما إيه أحد الأفاضل قال أنه ممكن يكذب، ممكن يقول أي كلام عشان يصلح، فيغفر الله عز وجل له ذلك. فهو وعد للمصلح وذكر المغفرة لمطابقة ذكر الاسم. وغفور عن الوصي إذا عملت فيه الموعظة ورجع عما أراد من الأذية. كان وصى خلاص حاجة باطلة، فواحد وعظه فرجع، هو اللي أصلح بقى المرة دي. والله غفور للموصي فيما حدث به نفسه، يعني مجرد بس حدث نفسه لكن لم يفعل، فيغفر الله عز وجل لهم. ويغفر جميع الزلات ويصفح عن التبعات لمن تاب إليه، ومن مغفرة لمن غض عن من نفسه وترك بعض حقه لأخيه. فاهمين الرابع ده؟ القول ده واحد جه قال لا يا جماعة أنا هتنازل عشان إيه؟ نظبط الإيه؟ نظبط الوصية دي ونظبطها صح، فأنا تنازلت، فربنا يغفر له بالأمر ده ذنوب لي خلت، عشان انت عملت الكلام ده، لان من سامح سامحه الله، وهو غفور لميتهم الجائر في وصيته اذا احتسبوا بمسامحه بعضهم بعضا لاجل براءه ذمته، ورحيم بعباده حيث شرع لهم امرا يترحمون ويتعاطفون به. لكن هنا في موضوع لو تقصد في الميته، الاصل في الميته لا، هو حدث وهم، حدث وهم. ايوه، هم من هم، هو هم بالسيئه فلم يفعلها، لم يفعلها، ممكن يكونش ما فعلهاش، مش شرط لانه حدثته نفسه، لان الحديث من هم بسيئه فلم يفعلها، العلماء قالوا لم يفعلها مش لعارض، واحد متفق مع واحد بتاع مخدرات، لا ما رضيش، ده هيغفر لي، لا هيغفر لي لان الموعظه فعلت معاه، ده القول اللي قبله. في قول تاني هو ما عملهاش النهارده، ليه؟ جاي مانع. المانع ده مين؟ اما من الوسيط فيسامح للوسيط، المانع ده الاولاد بينهم من بعض تنازله، رغم ان هو ملوش دخل، ده هو ميت ووط وخلاص، بتروح وبتطلع اختكم ما تاخدش خلاص، ومع ذلك اهو الحرص الشديد ده ربنا عفى عنه. فمن باب اولى هيحدث اذا حدث نفسه. يعني ده كله توجيه للعلماء في الايه دي. الايه اللي بعد كده في الغفور الرحيم، ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. ايه الشاهد او ايه سر الموطن هنا ذكره؟ قال العلماء ان الانسان اذا فعل الطاعه لا يخلو من تقصير، فلذلك شرع الاستغفار بعد الايه؟ بعد العبادات، اي من الخلل الواقع فيها، زي ما احنا بندعو الله عز وجل ونستغفر فين؟ في الصلاه، عمل الانسان يقع في شيء يعني. ومن تطوع خيرا، هنا اسم الله الشاكر، فان الله شاكر عليم. فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الشكر هو أو الشكور هو الذي يعطي الأجر الكبير على العمل الصغير. فإذا علمت أن الله شاكرا فستتطوع أكثر وأكثر بالعمرة والحج والسعي بين الصفا والمروة وهكذا. وديت فيها رد على الناس اللي بيقول لك إيه، أنتوا هتدنكوا تحجوا وتعتمروا مش عارف إيه، يا أخي إيه، تصدق بالفلوس دي، أنت تصدق إن الكلام ده ما تقولوش تاني. اسم الله الواسع العليم، ده الاسم القبل الأخير معانا، جاء في أربعة مواضع، منها ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله. طيب إحنا النهاردة عاوزين نصلي، تلخبطنا في القبلة، طب هنجتهد إزاي؟ اجتهدنا وبعدين صلينا طلعت غلط، فربنا يقول لك إيه؟ إن الله واسع في أي شيء أنت هتصلي فيه، إن إيه؟ ملكه واسع كل شيء، فهذه العبادة سيتقبلها. وعليم بمن اجتهد وبحث وقيه عن اتجاه القبلة، ومن قصر وصلى عن عن قصد خطأ، فعليم به بهذا وذاك. والله واسع عليم في قصة طالوت، لما اختاروا طالوت، قالوا أن يكون له الملك مش عارف يقول الكلام ده كله، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع فيعطي الملك لمن يشاء، ملكه واسع يعطي للفقير الذي ليس معه بسطة في الايه، في المال، عادي جدا يعني، ما فيش مشكلة، لأنه ملكه واسع يعطيه من يشاء. ومثل الذين ينفقون أموالهم في مسألة الحبة والمثل، والله واسع عليم. يعني واسع عليم إزاي؟ حبة تجيب الكلام ده كله، الله ملكه يسع كل شيء. وعما تعرف أن ربنا واسع كل شيء فزي هتنفق أكثر وأكثر، فإن الله الواسع سيعطيك. الشيطان بيعدك الفقر، لكن الرب يعدك ليه؟ المغفرة. طب إزاي ومش عارف إيه، ربنا هيخلف عليا؟ قال لك أنه واسع عليم. وكل مرة تيجي العليم هنا معانا ليه؟ عشان تأكد على مسألة عليم بإيه؟ بالنوايا. الاسم الأخير معانا، والله غني حليم. والله غني حميد. حليم في سورة البقرة 263 قول معروف، ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني عن صدقتك، حليم أنه لم يعاقبك لما أتبعت هذا منا وأذى. يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني حميد. واعلموا، يبقى على طول حصل قصور في الحتة دي. لما حدثت الغفلة عن أنه غني عن مالك، وأنه قدر هذا الأمر وحكم بهذا الحكم حكما يحمد عليه، لما غاب عنك المعنى قصرت وبدأت تخرج الشيء الذي لا تأخذه إلا عنه إغماض فيه. يقولك أنفق، هو غني، وهذا التشريع الذي قدره عليك وأنه لا يختار إلا أطيب الطعام، هذا المفترض كان يحمد عليه. لا تتضايق، ما تضايقش، يعني ليه يا رب أطلع أطيب حاجة؟ ده شيء يحمد عليه الله عز وجل، لأنه ده لمصلحة المسلمين ولمصلحة الجميع يعني. وفي في اسم الله في آية الكرسي وهو العلي العظيم. وده واضحة جدا من سياق الآية أن الله عز وجل لما ذكر الآية أعظم آية في القرآن وتكلم عنه سبحانه وتعالى الناس أن يذكر ليه اسمين فيهم معنى العلو والقهر والعظمة. طيب يكون كده إن شاء الله ختمنا الصورة إن شاء الله معاكم من يوم من النهاردة إلى يوم الخميس. كل مشترك يحدد موعد مع الإدارة بتاعته ويسمع التسميع كالآتي من أول ألف لام ميم لغاية قوله الكافرين في مجلس واحد.